وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا الآن إلى موضوع الزكاة. يعني كما أقول دائما أن الزكاة يستحق أن يكون مقررا بذاته، وأن يكون له الكتاب الذي يعني نحل إليه علم في تدريس هذا الموضوع. ولا أخفي أنني كنت قدمت الكتاب للمعهد يربع مع الكتاب الموجود بأيديكم، لكن المعهد قال إن الإجراءات لا تسمح يكون بالمقرر الواحد، أن يكون بالمقرر الواحد في كذا. لكن إحنا كما يعني اتفقت معكم على شيء أساسي، وهو يعني أن نميز ما بين يعني مادة نتعرف عليها في هذا الموضوع، ومادة يمكن أن يؤدي بها الاتحاد في هذا الموضوع. يعني دائما ربنا يبارك فيك. هذا الثاني موضوع في غير له اهميه اداريه. يقول لكن في هذا ماده علميه تتعقد يجب التعليق عن هذا الموضوع. لكن الامتحان يجب ان يحدد العناصر التي يمكن ان يؤدي فيها الامتحان. نسمع الاذان وبعدين نتكلم عن ربنا يبارك لنا في هذا الوقت. إنها زمان يعني السماع يسمح لنا أن يعني نقوم بالمحاضرات نقول إتمنى نسمع الأذان يعني. فيما يتعلق بالأذان لو فكر فيه هو أرقى إداء لعبادة أرقى إداء يعني هكذا الله أكبر لا إله إلا الله تعالى محمد رسول الله أرقى إداء لعبادة يعني من هكذا يشعر منا جميعا لنستطيع أن نتعرف على يعني حقيقة الإسلام. فيما يتعلق بالزكاة كما قلت لكم المادة العلمية التي سوف تكون موضع ها هي الذي يمكن أن تكفر وضع البطن لكن يعني لا أستطيع أن يعني ألقى الله يوم القيامة قد يعني وهذا هو ما تكتبه عن الزكاة لا وفي كتاب عن الزكاة الذي يكونكم على السيدي كنت رجاء أن هو تطبعوه ووزعوه على بعض والأخ لا يأخذ السيدي ممكن يأخذ تليفوني لو في أي مشكلة في السيدي يتواصل معايا عشان اللقاء القادم يكون كتاب في يد الأخوان. الزكاة ركن من أركان الإسلام وليس في الدنيا لا دين ولا نظام وضعي جعل التكافل ركن من أركان الدين. قال يا ريت أن هكون دين آخر جعل التكافل ركن من أركانه. هكون نظام حتى الشيوعية الشرعية جعل التكافل فإذا كان التكافل وقضاء الفقر وتأمين دخول بيئات معينة وكل هذا الكلام الزكاة ركن من أركان الإسلام فيجب أن نتعامل معها على هذا الأساس وهي الركن المالي يعني أركان الإسلام كل ركن يعمل على مجال معين فالزكاة هي الركن المالي في الإسلام يبقى يجب أن نحن نتعامل معها على هذا الأساس. الكتاب اللي هتصوروه هنا بإيدكم يبين أولا ما هو التفصيل الفقهي للزكاة وأنا أطرح لكم بعض القضايا اللي طرحت بعض الناس عارفينها. لو واحد عنده شركة طيران عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ القريب واحد يقول لك لا وهل كان على عصر الرسول شركات طيران حيث يكون عليها زكاة؟ قضية تحديد وعاء الزكاة أو تحديد الأموال التي فيها الزكاة تصبح القضية أيضا واضحة لما كانت الزكاة على الخمر والشعير والتمر والزبيب يعني مما اقتصاديا نقول هذه المحاصيل أربعة هي محاصيل الفقراء الأغنياء الآن بيدفعوا بيزرعوا محاصيل أخرى بستان وقطن ولا الكلام ده قلت ولا ولا فتقول إن الزكاة في الفرق والشعير والتمر والزبيب طب واحد بيزرع قطن بيزرع بستان ولا الكلام ده فبشوف قضية وعاء الزكاة يعني لابد ترى يعني تتعرف قضية في منتهى الأهمية في منتهى الخطورة أنا دائما يعني ما أحكي إذا بقصد أي شيء لكن كنا مرة نتحاور وبعدين نقول الواحد عنده نشاط صناعي عنده مصنع ب 100 مليون جنيه عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ فأنا أذكر زميل معانا قال ليس عليه زكاة أنا ما أنا هذا العصر كنت أتعلم هو المصنع أطاله 10 مليون جنيه أرباح والمصنع خلفه 100 مليون جنيه لو واحد عنده في قطاع زراعي وعنده 50 كيلو قطن يقول تجب عليه زكاة وهذا القضية شو بقول القضية فيها أبعاد يعني بعدين في أولا تحديد وعاء الزكاة هل وعاء الزكاة في الأموال أو المعصر في طول مصنف ولا لا يعني في منهج فقهي آخر من خلال يتم تحديد وعاء الزكاة وبناء عليه أنت تستطيع أنا دائما أقول لأهلي اللي بيعمل معايا هذا المقرر في نهاية الدراسة هو أن يفتي لنفسه أو لغيره هذا المادة اللي فيه زكاة ولا لا واحد زي ما هو بيقول انا عنده 10 مليون جنيه وجعت بقى فيها زكاه ولا لا؟ طب اذا كان فيها زكاه في اصل المال ولا في الدخل اللي بيحصل من هذا الناس؟ فتعرفوا اهميه يعني هذا الموضوع. طب الاول يعني اشتغل معاكم تحديد وهاي الزكاه ان شاء الله هتتعرفوا على بعض القضايا يعني اللي هي ذات طبيعه خاصه جدا في هذا الامر. الموضوع الثاني اتفضل. التحديد وعايز زكاه تندرج تحت بوابه الفقه ولا مسائل التحكيم الاقتصادي؟ لا، في حاجه يعني احنا بنقول ده بيبقى سؤال طيب. انا لما اقول ان الحكم على الشيء فرض عن تصوره، شوف القضيه تعتبر قاعده في التعريف وكل فقه. انت لاجل ان تعطي حكما على شيء لابد ان تعطي تصورا له، واضح الكلام ده؟ وانا هدي مثال، هستاذن مثال يعني كده، يعني لو جينا الطبيب ويقول له ما حكم طفل الانابيب؟ يقول له يعني في عن طفل الانابيب؟ يقول له طب استنى اسال، يعني بنسال فقيه ما حكم طفل الانابيب؟ هو ده يعني شيء. يقول له طب انا اسال طبيب يشرح لي العمليه بالتفصيل واستطيع ان اقول هل هذا يجوز او لا يجوز. أنا دائما مما أقول في الأمور الاقتصادية لأجل أن تعطي رأيا فقهيا في أي موضوع اقتصادي لابد أن يتأسس على تكييف اقتصادي. واضح الكلام؟ لابد أن يتأسس على تكييف اقتصادي. التكييف الاقتصادي يحدد الفقه. واضح الكلام؟ بداية على ربنا يبارك فيك، ومع ذلك أسمعك مرة ثانية يا ترى بقى الأسئلة مشروعة. التكييف الاقتصادي بيجي بعد مرحلة الحكم الفقهي ولا قبله؟ والله يعني مع أن أنت شو أقول لك على حاجة، هو إحنا عندنا وانا كنت شكل لجنة في باب الفتح وفتح عندنا الحكم الفقهي يمر بالمراحل التاليه، وده معلومه له ربنا يبارك فيك. كيف تدرس مع الاسلام؟ فيبقى يعني ما انا عارفه يعني عندما بتاخد فرصه اقول خلاك يقول خلاك الحكم الفقهي يمر بالمراحل التاليه: ملاحظه الشيء ده الحكم الفقهي اول حاجه، اول مرحله. واضح؟ المرحله الثانيه تكليف هذا الشيء. بتحدد تكليف على ايه؟ بتحدد طبيعه هذا الشيء. التكليف. المرحله الثالثه اعطاء حكم. يبقى الحكم تالي للتكليف. ولم يقل احد علماء اصول الفقه ان التكليف ياخذ حكم. الحكم مبني على التكليف. واضح؟ يبقى دي المرحله الثالثه الحكم. في مرحله رابعه اسمها الفتوى. فالحكم هذا هو الدليل يعطينا هذا الحكم. لكن قد نقول ايه؟ ان يكون هناك بعض الظروف والاوضاع اللي هي ملائمه، اللي هي يعني ايه؟ لا يقتصر اكل الميته حرام. طب هو لو وجد في الصحراء وليس امامه الا الميته واذا لم ياكلها مات. اجماع الحفاظ قالوا ياكل الميته. واضح الكلام ده؟ اسمها فتوى. بنجيء بعد الحكم اللي هي بناخذ الظروف المحيطه بالواقع اسمها الفتوى. ويقول اقول لك حاجه، انا اذكر يعني بعضنا الناس والشخصيات الطاوله يرحمها الشيخ الازهر كان ليه راي في موضوع البنوك. شخصيه الطاوله في كتابه الكلمه الناس لم تفهمها. طب قال ايه؟ انا اقول فتوى. يقول لك انا اخذ بالاعتبار الاوضاع القائمه كلها وبعطي لها فتوى، وهي بقى تختلف او تتفق بمعايير لانها يعني فتوى يعني تراقب على درجة الاعتبار العناصر الأخرى الملاحقة هذا الموضوع. هاتي مثال زي ما قلت لحضرتك، أنت عندك حساب في بنك يخضع للزكاة ولا لا يخضع للزكاة؟ احذر تقول لا يخضع. في ناس الآن عندها ثراء في البنوك يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، صح ولا لا؟ يعني إذا خضع طب كيف يعانى زكوية؟ يتوقف على التكييف. ما هو التكييف إن شاء الله أنا يعني مقدم تكييف اقتصادي للاموال اللي تخضع للزكاه، واقول لك على شيء يتعلق بوعاء الزكاه. ما هو وعاء الزكاه يعني ايه؟ الاموال التي تجب فيها الزكاه. هذا معنى وعاء الزكاه. عندنا في النظم الضريبيه المعاصره اللي هي بتشبه الزكاه، لما نقولش على الزكاه احنا ضريب. يعني ايه؟ شوف يجب ان يعدل القانون الضريبي كل 5 سنوات على الاقل. لأن في تطورات بتجيب القانون الضريبي. لن أتصور أنه لن يستطيع أحد أن يدعي أن تشريع الزكاة يحتاج تعديل. ولما اجيب لك التحليل انت بالذات اسالني هذا السؤال، هل تشجيع الذكاء يجب ان يعدل يستوعب التطور ولا لا يمكن، ولا هو مستوعب التطور؟ التصور ان يثبت انه لم يثبت، لم يستطع احد ان يزعم ان تشجيع الذكاء يحتاج تعديل بعد تشجيع من 1500 سنه لا يحتاج تعديل، بينما تقول لي القوانين المتعلقه بالضريبه المعاصره واللي قام عليها الاحصائيون يعني المجهود لها كل 5 سنوات لازم يعدل قانون الضريبه. ولا الكلام ده ده فيما يتعلق بوعي الذكاء ونعيش معاه مده طويله يعني ادعو الله تعالى ان كنا نتركنا الاخلاص في هذا الامر. الموضوع الثاني هو مساله الذكاء. يعني انا ندي مثال لمساله الذكاء انما صدقات تحددها يعني وهقول كلمه بقى انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وبسبيل الله وبسبيل فريضه من الله والله عليه حكيم. هذه هي الآية التي حددت مصارف الزكاة. واضح؟ يبقى الزكاة تصرف في مصارف ثمانية. ففي يعني إيه مقارنة مع الأموال التي يجب فيها الزكاة. إحنا عندنا المصارف تحددت بآية. ولا اجتهاد فيه. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا ما فيش في مصارف الزكاة اجتهاد. حتى الحديث معناه أن الله لم يأمر بقسم الصدقة لا للنبي المرسل ولا للملك المقرب. وإنما حددها لنفسه. وضع يبقى مصاري الزكاة محددة نص قطعي. طب وفيما يتعلق بالأموال التي يجب فيها الزكاة؟ هل عندنا آية تقول هذه الأموال التي يجب فيها الزكاة على غرار ما هو مثل المصارف؟ شو مع بعض؟ ولماذا؟ الأخ يقول لا لماذا؟ تسؤال ليه تزيد طبيعة التشجيع في الأموال غير طبيعة التشجيع في المصارف؟ نشوف مع بعض هذه القضية. يقول تهمي تعرف كيف تحدد الأموال ولا خلاها تستوعب يعني ايه تستوعب كل المنتجات؟ لما تيجي المسؤول عن المصارف وفي الرقاب معناها ان الزكاه تستخدم في تحليل الارقام. وانا عشت بره وشفت وهم بيهاجموا المسلمين والاسلام ان هم اللي عملوا الرقم في العالم. ليس بالدنيا تشريع جاء لتحليل العبيد كما جاء في السنه. واحد كان الشيخ كبير حضر كان يقول لك لو طبق الإسلام تطبيق صحيح لقضي على نصف في السنة الأولى. في الرقاب كان جميع الآيات في الرقاب. يبقى السهم اللي نعمل فيه إيه؟ يبقى هنشوف أول كلمة في الرقاب فيها إعجاز. وممكن أقول أن الآن هياخد للمقرر البدل الأمان ده في الزكاة. في الرقاب ده معناه إيه؟ هو الإنسان فقد إرادته. أو العبد إذا فقد إرادته. واضح؟ تبقى رأيك في اللاجئين المسلمين الآن أليس كامل الإرادة؟ يبقى فيه انتهاك شيخ الحديث في الرقاب يعني إذا اللي يعرف هو ليس موجود الآن يبقى بقى 10 مليون مسلم بيلف في شوارع الدنيا أليس في الرقاب؟ واضح كلام ولا لا؟ يعني الموجود المسلمين في ميانمار مش في مكان يتفرج فيه. واضح؟ فأنا بقول لك أنا من ضمن مصارف الزكاة وهشوف كيف مصارف الزكاة مش تستوعب انواع الاحتياج. ده هي اعطت نموذج لانواع الاحتياج. يعني مثلا من غير مثلا انا بقى هيعمل المواقف هذه والغارمين. الغارمين معناها ايه؟ شخص استدان بغير معصيه وعجز عن سداد دينه. يحل لنا دي يعني دعاء الجمعه ربنا يديله الصحه والعافيه في الهيئه اللي هو ماسكها حتى 30,000 امراه كانت غالية مدخلة السجن وبقضاهم دخلوا بالقضايا المتطوعة. فهو استخدم حصيلة الهيئة دي وراح طلع 30,000 ست من السجن وده غالمين. أنا بقول له يعني إيه كيف فائدة الزكاة؟ مش مش مش إيه مش بتعطي ده تعطي للمحتاج عن بعد التقليدي لا ده هي استجدت أنواع من الاحتياج لم لم تعرف طوال تاريخ البشرية. هذه أنا مما هدفت لكم عند تشجيع الزكاة كان في الرومان لو واحد عليه دين وعايز على السداد يسطر في البقرية الرومان إن في هذا الوقت يجي لك دين يجيب تشجيع مالي يحرر الأرقاء اللي هم عارفين عن السداد. واضح واضح المنظر رسالة عند رجل التشجيع كان في الرومان وأنا كان هذا كلام موجود في كتاب القانون وكلية في الفوضى الإنسان هي من الناس في النص. ها أرجو المصر حتى الرومان اللي كان عنده بين ويعطي عصدات الترى اللحظة دي إلى كين بتشبيع مالي عشان تحرير الأرقاء من موارد المشيع وانا أكلمت عشان مثلا بعد نتكلم معه طويلة عن مصارب التباع ده للفضوع الثاني إن شاء الله هو الفضوع الثاني وانا يعني في يوم أسألكم نتكلم معه بعدنا وحتى في الكثير وكنت نهي اليوم لأنهم اتصلوا بي وإذا في اجتماع مجلس الإدارة عشان تجديد للعميل وتم تجديد له ولو تقول له مفهوم الأخير ده كنت أتكلم معه عن بعض الأمور كده وحتى بها كتاب كذا لكن هذه الحاجة اسمها الإعجاز العلم الآن في القرآن الكريم وسورة النبوة المتقارنة وعندنا ثلاثة أنواع من الإعجاز إعجاز في القرآن الكريم وإعجاز في سورة النبوة المتقارنة والإعجاز الثالث هو إعجاز تشبيهي يعني هذا التشبيه جاء على نحو يعجز الإنسان أن يأتي المسلمين يبقى النقطة الثالثة أو الموضوع الثالث اللي هتكلم معاه في موضوع الزكاة أرجو الإعجاز في تشبيه الزكاة وبرضه انا بحاول دايما ادي مثال عشان كان يعني ايه بمثابه الاعداد لهذا الموضوع يعني في ناس تيجي تقول لك ايه انا بدفع الزكاه اول رمضان انا دايما اقول في هذه الحاله انت خرجت بالزكاه عن هدفها انا بدفع الزكاه اول رمضان نقول انت خرجت بالزكاه عن هدفها الزكاه بتخضع لما يسمى الحوليه او السنويه عند مرور سنه بتجي الزكاه تعرف هذا الأمر عملنا إيه؟ الأخير بالبريك هذا الأمر ماذا فعلنا؟ خلى الزكاة كلمة يومية الإيرادات الزكاة إيه؟ يومية الإيرادات ليه؟ لأن الزكاة لا تحتمل في مصاريفها أن تكون لواحد البند نفر يعني بند الواحد مثلا في تجي مثلا إيه دولة؟ أي مثلية مؤسسة يبقى في بند اعتمادات معينة ويبقى في مثلا احنا مثلا في الجامعه قد يقول شهر الخمسه والسته ما فيش مصاريف ما فيش اعمال اضافيه ليه؟ لان البنك نفذ شفت الزكاه لا تتحمل البنك نفذ لان الواحد اذا لم ياخذ يموت جاء الشهر هذا يومي الايرادات فلا تقبل بالزكاه في تطبيقها عن يومي الايرادات واحد عنده قطاع زراعه يوم ما يحصل اعصاب زك واحد بيشتغل يوم ما يتساوي سنه زك واحد عمل مشروع في اول يناير يبقى في اول محرم يبقى 30 ذو الحجه زكاه واحد عمل مشروع في اول رجب يبقى 30 جمادى الثانيه شو القضيه يبقى يوميه الايرادات فمن اول اعجاز في تشريع الزكاه كما قلت لك هو الاجتماعي اللي هو اقصر من هذا اليوم لكن في اس دي هنختار واحد من ان هو يستطيع يحطها لكم بعد كده برضه نعملها مع بعض بيحط السي دي على الموقع وكل واحد يطبع كتاب والذي يريد ان يتعرف على هذا الركن لو كان الإسلام يجيب كتاب ويقعد فبيت يجيب كتاب برضه يقعد كده حقيقة ويقعد كده هديه مين معاه فإيه هو يحط على الموقع وياخد تليفوني ويتواصل معايا لو في أي مشكلة يبقى مين بقى أستاذة رودة مسؤولة عن الناس فين؟ أستاذة رودة مسؤولة عن الناس فين؟ هو فين من آخر أستاذة رودة أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعني أنا أستأذنك السيدي وأنا هكتب التليفون هكتب التليفون إذا سمح أمامك جميعا على السيدي إذا في مشكلة تواصل معي وانت اللي طالب، قلت له طب انا هفكر شغل، اروح اقدم النيابه والنيابه هتتصل بشركه اتصالات وهتجيب مين اللي فاضل في حضرتك عشان انا بهذه البساطه اقدركم يعني تكون معكم نوع من الامان ربي امبارح فيك. انا ما عادش اصلي الفجر ولا انام. فبقول مره انا اصلي الفجر ولا انام. فصلت واحد بتقول لي اصلي الفجر مباشره روح وزيد. قال لي تعمل ايه انا بتكلم مع حضرتك؟ قلت له ايه يا عم انت؟ هتفوق عليا يعني؟ ومع ذلك خد التليفون بتاعي وانا بجي دايما صفر واحد صفر. انا ولا قبل ما اجي اليوم اللي فوق بجيب بعض الحكايات اللي اتعرفت يعني على الراجل ده صفر واحد صفر. اثنين واحد. أربعة أربعة صفر أربعة أربعة سبعة. وأنا اسمي رفعت العرض وتفرقش في أحد ربنا ملكي مرة تانية صفر عشرة اثنين واحد أربعة أربعة صفر أربعة أربعة سبعة. ما حدش من باب الأمانة ولا يعني ليس هناك أي حرج إن أنا فبقى في الليل الساعة 10 بالليل أنا الساعة 9 راجل سني وعن فبقى الساعة 10 بالليل حد يكلمني ما أقدرش أرد عليه مطلوب ما أقدرش أطلب الصحبة يعني طبعا الساعة 11 تقول لي الساعة 10 بالليل بقى دي في ايه ايه يعني تشكيل وزارة مثلا تقول لي الساعة 10 بالليل يعني عشان التليفون بالنسبة للوقت ربنا يبارك فيك يا رب بطلب على الموقع وانا بطلع السريع انا مجربها شغالة لو في اي مشكلة من فضلك توقف معايا الزكاه واستعاره التطرف هو مش مطبوع اولا العكس دي لانه غير مطبوع بعدين بحاول اتلاقى بيعمل كده الزكاه عنوانه ايه؟ الزكاه واستعاره التطرف ادي العنوان وبعدين في الجانب كده في ثلاث عروض فرعيه تقسيم فقهي تحليل مالي واقتصادي واداه تشريع لكن اسمه زكاه الزكاه واستعاره التطرف وانا مره ثانيه عشان يعني تعتذر الاسلام ان يجي دين بتشريع مالي من 15 قرن لا يحتاج تعديل وما هذا يعني ايه يعني شيء يعني العقل اللي داخل امامه يعني يعني التشريع المالي من 15 قرن لا بد ان ابدا مع الاخوان وما يجيش واحد يقول لي الكلام اللي انت بتقول ده مش كده مره ثانيه الامانه يجي علي ان انا اكتب الزكاه على امانه يجب ان يقول يقول لي طب الكتاب ده في ما الكتاب ده كنت عارفه بحث يتراقب مع كتاب هيرفع ويتابع بضعات كثيره فأنا هشتغل ابتداء من المحاضرة القديمة من الكتاب لأصوره واضح الكلام ده؟ هشوف على خير لقاء الخلق إن شاء الله ويعني أعتذر اليوم عن أن أنا لما أدي وجه المحاضرة أتكلم الله تعالى أن أنا معروفة بالكلام والسلام عليكم